اطمئني بالله عز وجل. لذلك لو رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى يا جماعة اطمئنينا بالله عز وجل لسكنت أحوالنا والله لاطمئننا ولسعدنا ولكانت حياتنا طيبة وما انشغلنا بشيء إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات عداوة إبليس اللعينة لنا أنه من أول ما تكبر ولم يسجد لآدم لعنة الله عليه كما لعنه ربي، ولذلك أنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس تكبر وأبى أن يسجد افتقارا عليه واحتقارا تكبر. لذلك الاحتقار صفة إبليسية، التكبر لو لقيت إنسان متكبر في صفة إبليسية يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المتكبر ده لا يدخل الجنة متكبر، خلي بالك. لو لقيت إنسان مش كده متكبر متعالي رافع كتافه كده وتعباه كفتافه جدا مش منزلها يعني وحاسس بقى بإنه ما يعرض ينشد دي الشد ولا الهدي ولا العمل يعني ما لكيش قد اعرفي ان الارض لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيء عند ربك. ايه مفيش حبيبي يا حبيبتي الارض دي لن نستطيع ان نخرقها ولن نستطيع ان نعلو عن الجبال، اللي خلقنا هو الله عز وجل. ولا تمشي في الارض مرحا ما نمشيش تكبرين، هو كده عباد الرحمن. إذا كان تحب أن تكوني من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لو لقيت رجلك بتدب كده كده على الأرض افتكري لا لا لا لا من صفات عباد الرحمن، صفات عباد الرحمن هونا بساطة عدم تكبر، يمشون على الأرض هونا حتى إذا خطبهم الجاهلون وجهل عليهم الجاهل قالوا سلاما. هي دي صفاتهم، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم صفات هؤلاء، آمين يا رب العالمين. ولذلك عداوة القديمة لابد أن نعيها تماما، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس اللعين أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال أسجد من خلقتنا كما قال في الآية أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من إيه. ولذلك كان جرأة شديدة على الله عز وجل، تجرأ على الله وكفر، ولذلك رد نعم. ف يقول نعم حمد أيوة والكبر ويقول لك بقى إيه العظمة إزاري والكبرياء، بقية الحديث بقى العظمة إزاري والكبرياء ريادي ردائي، من نازعني فيهم ألقيته في النار ولا أبالي، من كان فيه ذلك ربنا سبحانه. ولذلك بيقول لك إيه إياكي بهذا الأمر، إياكي تظني إن أنتي ده إحنا يا جماعة لقوا حاجة جميلة جدا، إحنا تراب وإحنا فوق التراب وبكرة هنبقى تراب وما فوق التراب تراب، أما تيجي تزعلي على حد توفى الله عز وجل تقولي بقى بس بقى في التراب وكان معانا وبقى في التراب، حبيبتي ما تستعجليش إحنا بكرة هنبقى برضو في التراب، كلنا هنبقى في التراب، بس هنيئا نبقى في التراب وسبق بالعمل الصالح هو ده. ولذلك لو أنتي بتعدي لنفسك عملا عدي لنفسك عملا صالحا يكون تكوني في التراب، وانت ان شاء الله تكوني يلزق بنقول ايه اجعل الخير يا رب العالمين فرشنا التراب، امين تبقى فراش وانت بتبقي في التراب في التراب، يكون عملك صالح ده اللي بتبقي في التراب وانت في جنات المنعم في الجنه، افرشوها من الحرير البسوها من الحرير وافرشوها من فراش الجنه وحنطوها طيبوها بتبقي من الطيبه من طيب الجنه، وانت في القبر في التراب اللي انت زعلانه منه ده. يعني الانسان اللي بيبقى عمله صالح سبحان الله بيبقى في القبر هنيئا نايم نومة العروس، نومة العروس يعني نايم بقى سعيد فرحان، هي دي نومة العروس، وانه في عروس متكلة الا وكانوا تخنوا يعني لكن سبحان ربي بيبقى نايم نومة هنيئة. وبعدين افتحوا له بقى في الاخر كمان باب الجنة عشان يبقى نايم كل السعادة في حياته، يا ربي اقم الساعة. طب اهلي يشوفوا الجمال ده كله؟ لا ليس بعد، لسه من دلوقتي لسه يجي لهم نومة قريبة في التراب، كلنا ما فوق التراب تراب، بس هنيئا لمن فهم الامر، وان لا مال بينفع ولا نعيم في الدنيا بينفع ولا ينفع الدنيا ابدا الا عمل صالح، ايمان وعمل صالح يقربك من الله سبحانه وتعالى. لذلك انا ارايتك ايه دي، قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه، شوفي يعني شوفي سوء الادب من ابليس اللعين، ارايتك بيقول كده كلام ده لمين؟ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أرأيتك أخبرني لأحتنكن لأقودنهم كما تقاد الدواب، ماسك كده كل واحد فينا من خرطوم من لجامه من خرطوم من لجامه وجر وراه احمل كذا ماشي. لذلك يدخل الشيطان في أشياء كثيرة جدا جدا جدا، أولها الكفر، أولها الكفر